الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ومدين. هذا الباب 49 باب نزول عيسى بن مريم عليهم السلام. حدثنا إسحاق وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قول النبي والذي نفسي بيده قسم يقسم بالله تبارك وتعالى ليوشكن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أي أنه لن يكون فقط باب داعي الله تبارك وتعالى وإنما له كذلك الحكم والسيادة. فيكسر الصليب معناه أنه يكون ممكن ويقتل الخنزير ويضع الجزية. قيل يضع الجزية يعني على النصارى أو يضع الجزية يعني أنه لا يأخذها فلا يقبل إلا الإسلام أو القتل. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يفيض المال في يد الناس حتى إذا خرج الإنسان بصدقته ما يجد من يقبل منه المال. حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها عند الإنسان بس يعني عنده يعني ينصرف للعبادة وعنده يصلي ركعتين أحسن ما يقول له تعالى يعني حز الدنيا كلها وما فيها يكون عنده السجدة أحب إليه من الدنيا وما فيها فترتقي أخلاق الناس ويكون زهدهم في الدنيا زهدا عظيما فلا يقبل يعني الصدقة وكذلك ينصرف إلى العبادة. أمر عظيم جدا. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موت عيسى. هنا فسر أبو هريرة أنه قبل موته قبل عيسى فيؤمن به يعني من في الأرض من أهل الكتاب يوم ينزل ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أما على التفسير الثاني الوجه الثاني قبل موته قبل موت الكتاب يعني كل كتاب قبل ما يموت الله تبارك وتعالى يريه ما كان يعني يعبده من الضلال أنه عبدت لعيسى وقوله إنه يعني ابن الله كذب فيرى النار فيؤمن به يؤمن بعيسى قبل موته وهذا لا يفيده. لكن هذا القول يعني وإن قاله بعض المفسرين قول ضعيف وذلك أن لا يسمى هذا إيمانا يعني أولا لا يسمى إيمانا وإن كان يعاين العذاب وإن كان يعاني العذاب فإن معاناة العذاب هذه ليست إيمان. ويوم القيامة يكون عليهم ثم الضمائر كلها الضمائر كلها يعني سياق الضمائر كلها على عيسى لا يجوز أن يكون الضمير بعض يعود على الكتاب وبعض يعود على عيسى بن مريم عليه السلام. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. قيل إمامكم منكم أي من المسلمين من عامة المسلمين. وينزل عيسى ابن مريم قد جاء في الحديث حديث مسلم أنه ينزل يعني في دمشق شرق دمشق والنبي قال يعني عند المنارة البيضاء ينزل في وقت الفجر وقد أقام المسلمون الصلاة فيأتي فيقدمونه للصلاة فيقول إمامكم منكم وقال يعني يبقي الإمام كما هو يصلي خلفه وقال النبي تكريمة الله لهذه الأمة يعني أن يصلي خلف رجل من أمة محمد رسول من أولي العزم من الرسل. باب ما ذكر عن بني إسرائيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن ربع بن حراش قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء باردة وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. هذا الحديث فسر بأنه على ظاهره، وأن الماء والنار على ظاهره، وأنه إذا أعطى الناس يعني أنه يعرض على الناس هذا من يؤمن به، فمن أخذ الماء أخذ النار، ومن أخذ النار أخذ الماء. وفسر بالتفسير الآخر بالنعم بعد المجاز، بأن يعني من دخل في دنياه فإنه مآله إلى النار، ومن يعني كفر به ورد مقالته فإنه يكون في النار في الظاهر، لأنه يأمر السماء أن تمسك يعني مطرها والأرض أنها تبور، فيبقى الذين يعاندونه في شرط، لكن يكون هذا هو الخير وهو الجد. قال حذيفة: وسمعته يقول: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن الموسر، فأدخله الله الجنة. هذا يذكره يعني في أحاديث بني إسرائيل، ما يعني يقول، لأنه سئل يعني: أخبرنا عما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: مما سمعه كذلك من أخبار بني إسرائيل، أن رجلا كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ يعني في سؤاله، فقال: ما أعلم، يعني أن لي خير. قيل: انظر يعني في عملك. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس، رجل تاجر، وأجازيهم، فأنظر الموسر. الموسر اللي عنده يعني يسار أنظره، يعني أمهله إذا كان يحتاج وقت حتى يدفع ما عليه أنظره، وأتجاوز عن المعسر. ومعنى يتجاوز عنه المعسر الذي عليه دين ولكن لا يستطيع سداده، فيعني يتجاوز عنه لا يطالبه به، فأدخله الله الجنة بها. قال: وسمعته يقول، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها، ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ومعنى يوما راحا يعني يوم في ريح شديد عاصف، فذروني في البحر، ذراته التي طحنت ودقت. قال: ففعلوا، فجمعه الله، فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو: أنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا، يعني كان هذا الرجل نباش، النباش اللي هو حفار قبور يعني، ويبدو أنه كان يعني يعمل شيء في هذا. وقال، جاء في رواية هذا الحديث أنه قال لأولاده: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: يعني خير أب. فقال لهم: أنا أوصيكم إذا مت فافعلوا بي هذا، احرقوني، هاتوا حطب احرقوني، ثم يعني إذا احترقت تحشت معنا احترق يعني دقوني، ثم انتظروا يوما عاصفا فذروني في اليم، اجعلوا نصفي في البر ونصفي في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال: لو الله قدر علي سيعذبني عذابا شديدا. ففعلوا به هذا، يخبر النبي يقول: فجمعه الله تبارك وتعالى، وقال له: لما فعلت ذلك؟ فقال: من خشيتك، من خوفك، فغفر الله تبارك وتعالى له. هذا قيل انه غفر له يعني وان كان هذا يعني بجهل بقدرة الله تبارك وتعالى، الا انه الذي دفعه على هذا انه كان جاء خشية الله تبارك وتعالى، فغفر الله جل وعلا له. وربما انه كان نباش يفعل في يعني في من يدفنهم شيء من يعني أمر كبير، إما أن يسرقهم أو نحوها. حدثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك من رواية ابن عباس أن النبي لما نزل به نزل به اللي هو المرض، نزل به المرض الأخير الذي توفي فيه صلوات الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة على وجهه، طرح يعني ضاع من كرب وشدة هذه سكرات الموت، يضع خميصة نوع من القماش على وجهه ثم يكشفها بعد ذلك، فإذا تم من يعني من غطائها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك وهو في هذه يعني آخر وقت صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنع، يحذر أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوق ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعى. هذا أبو حازم يقول لنا يعني قعدت أبو هريرة قال جلست معه يعني قعدت 5 سنين يعني يصاحبه ليسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال من جملة ما سمعته سمعته يحدث بأن النبي قال إن كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، من تسوسهم يعني كان الأنبياء يقومون فيهم مقام الحكم فهم الذين يسوسونهم سياسة الدين وسياسة الدنيا، يعني أن سياسة الدنيا كذلك كانت الأنبياء. كلما هلك النبي إذا مات فيهم نبي يقيم الله تبارك وتعالى نبيا غيره ويوحي لغيره فيكون محله حتى تبقى سياستهم بالأنبياء نبي بعد نبي. ثم قال النبي وإنه لا نبي بعد. النبي الله تبارك وتعالى في أمة محمد أعطاه يعني أمر سياسة الحكم كان بيده بعد أن تمكن المسلمون وكذلك يعني شرعة الدين بلغ رسالة الله تبارك وتعالى والحكم ومصالح المسلمين والقتال وعصر المعاهدات وعدد كل ما هو من شأن الحكم كان أيضا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه لا نبي بعد، ما في نبي سيتولى يعني سياسة المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سيكون خلفاء عدل النبي فيكثرون أو فيكثرون يعني من يعني أفعال لم تكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تأمرون يعني إذا وجد من هؤلاء الخلفاء من قال فو ببيعة الأول فالأول، فو وفو يعني أوفو أوفو ببيعة الأول فالأول، واحد بيعته لا تنقض بيعته بأحد الأول فالأول أعطوهم حقهم أنت عليك يعني الحق الذي لهم من السمع والطاعة أعطوهم فإن الله سائلهم عن مسرعهم. إذا ما أعطاك حقك يعني ظلمك لم يعطيك حقك فهذا الله تبارك وتعالى سيسألهم عن هذا فإن الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال النبي فمن؟ هذا إخبار منه صلوات الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني ما وقعت فيه الأمم السابقة من المعاصي ومن الانحراف تقع في هذه الأمة. وقد جاء في الحديث حتى لو أن منهم من كان يأتي أمه علانية فسيكون في أمتي مثل ذلك. فإذا كان فيهم يعني هذه القبائح دخول الأمة فتتبع مثل هذه القبائح كذلك. ثم صور النبي قال حتى لو دخلوا جحر ضب خرب أو سلكوا جحر ضب خرب لسلكتموه. وقوله شبرا بشبر وزراعا بزراع يعني سلوك على وراء يعني من كان يعني قبل المسلمين على هذا النحو. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى يعني كيتبع هذه الأمة ما كان عليه اليهود والنصارى من الافتراق ومن مقالته مع الله ومن تأويلهم الفاسد ومن مما وقع في اليهود والنصارى. فقال النبي فمن يعني فمن كان قبلكم إنما يعني هذا سؤال يراد به التقرير يعني ليس إلا اليهود والنصارى. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. هذا حديث أنس ذكروا النار والناقوس وهذا عندما تشاور المسلمون في الإعلان للصلاة كيف يعلنوا للصلاة. فبعضهم ذكر النار أنه يشعل النار وهذا مأخوذ من فعل المجوس فإن المجوس وكذلك فعل العرب فإن العرب عندما تريد أن تعلن شيء فتقوم تضع النار على رؤوس الجبال هذه علم الإعلام. وذكر الناقوس وهو الجرس وهذا يعني عمل النصارى في دعائهم إلى الكنيسة لاجتماع شيء فإنما يضربون بالناقوس. وجاء أيضا أنهم ذكروا البوق والبوق هو شغل اليهود البوق نفخ البوق هذا اليهود عندما يعني لجمعهم يفعلون البوق. فالله تبارك وتعالى يعني جاء الأذان برؤيا رآها عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله رأيته في المنام كأن يعني مؤذن يؤذن هذا النحو وقال كلمة الأذان. فقال النبي كان الجلوس قال له رؤيا حق. وجاء عمر بن الخطاب فقال والله يا رسول الله لقد رأيت مثل المرأة رأيت أيضا في النوم مثل هذه فجعلت هذه علامة للمسلمين وهي أعظم شعار لأن كل كليات الإسلام وقضايا الرئيسية كلها في الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله كل كليات الإسلام فيها وهي إعلان وبصوت. فهذه أجمل صورة غير الجرس وغير البوق وغير النار. قال بعد ذلك طبعا يقول فأمر بلال أن يشفع الأذان وهو أن يقول مرتين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله ويوتر الإقامة فيكون الإقامة فقط شهد أن لا إله إلا الله شهد محمد رسول الله فقط بس قد قامت الصلاة هي التي يقال مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعل. هذا كلام مسروق عن عائشة أن وضع اليدين في الخاصرة كانت تكره أن يفعل هذا وتقول اليهود يفعلوا هذه يعني وقفة اليهود وكذلك وضع اليد خلف قد لا تفعل هذه جلسة اليهود في الصلاة وكانت يترى خارج الصلاة كثير المؤمنين ترى أنها كذلك خارج الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين قال ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي وفيه من أشاء. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وأنها في آجالها وأعمالها أقل أعمالا وأعظم أجرا، الله يعطيها أجر أعظم مما يعطي اليهود والنصارى، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمة، كفلين عطفين من رحمة ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يفترون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. النبي ضرب مثل وقال إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر لمغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا. فضرب مثل في يعني ليس عمر أمة الإسلام وإنما أعمار الناس، فإن أعمار الناس الآن أقل من أعمار بني إسرائيل، كما بني إسرائيل يعمرون أعمار أكثر من هذه فوق المئة، بعضهم كان بعضهم عمر إلى 200، داود كان 200 سنة، فقل أعمارا وكذلك أقل عملا بالنسبة للعمل ولكن أعظم أجرا. فضرب النبي مثل بأنه برجل يقول مثلكم مثل يهود ونصارى كرجل استعمل عمالا له يعمل عمل له، فقال من يعمل لي إلى نصف النهار من الصبح نصف النهار على قيراط القيراط، القيراط يعني كل واحد يأخذ قيراط، القيراط وحدة من العملة يعني. فعملت اليهود نصف النهار على قيراط القيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط القيراط، عملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط القيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، صلاة العصر لمغرب الشمس أقل وقت وأعظم أجرا. فاحتجت اليهود والنصارى عند الله تبارك وتعالى فقالوا يعني يا ربنا نحن أكثر عملا وأقل أجرا من المسلمين، فقال هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا. قال فهذا فضلي يؤتيه من يشاء، فضل الله يعني هذا عطاؤه سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عباس أنه سمع عمر يدعو على شخص يقول قاتل الله فلان، يبدو أنه يعني غير صورة من صور الحرام لحل به، فقال لم يعلم أن النبي قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، والشحوم من الطيبات التي حرمها الله عز وجل عليهم عقوبة له. قال وعلى الذين هادوا حرمنا وقال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فلما حرمت عليهم فقوم أخذوها وصاروا جملوها يعني أذابوها ويبيعوها، يبيعوها لغيرهم يعني من غير بني إسرائيل ويأخذوا ثمنها، وقل إحنا ما أكلنا الشحوم وإنما قد أديت. فأخبر بأنه ما دام أنه قد حرمت عليهم حرمت عليهم يعني أكلها فكذلك يحرم بيعهم، ما حرم الله تبارك وتعالى يعني أكله يحرم بيعه. فهذا في الخمر مثلا، فإن الخمر حرمها الله تبارك وتعالى على المسلم لا يجوز للمسلم أن يصنع خمرا وأن يبيعه لكافر. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا الأوزاعي حدثنا حسن بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قول النبي بلغوا عني ولو آية دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى البلاغ، وأن من حمل آية وبلغها هذا يعني داخل في يعني هذا الحظ من النبي صلوات الله وسلامه عليه. حيث يكون بعض البلاغ واجب وحيكون مستحب. وقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج طبعا هذا له تفصيل، طبعا لا يجوز أن نحدث عنهم ما كذبوا فيه، وما كذبوا فيه مما يعني قد أخبر الرب الله تبارك وتعالى أنه مكذوب فيه، أو ما يخالف ما يعني أخبر الله تبارك وتعالى من الحق، فقولهم ثم استراح في اليوم السابع الذي عمل خالق، فهذا كذب على الله تبارك وتعالى، الله لا يتعب حتى يستريح، فهذا موجود عندهم في كتابهم، وهذا لا شك أنه من الكذب. كذلك ما وصفوا به الله تبارك وتعالى من البكاء ومن المرض ومن أن الملائكة تعوده ومن الأسف ومن الرجوع عن قوله، يقول على القول ثم يرجع عن كل هذا، كله من الافتراء والكذب على الله تبارك وتعالى، لا شك أن احنا نجزم بأن هذا كذب ولا يجوز يعني روايته عنهم إلا ببيان أن هذا من الكذب الذي افتروه. وكذلك ما افتروا على أنبيائهم أمور كثيرة، فقد افتروا على الأنبياء افتراءات عظيمة كثيرة، فهذا لا يجوز وجوده. الأمر الآخر هو ما حدثوا عنه مما يوافق ما عندنا في ديننا، فهذا يحدث عنه. إذا أمر جاء من أخبار يعني بني إسرائيل يوافق ما قصه الله تبارك وتعالى علينا في القرآن، فهذا لا شك أنه حق. الأمر الآخر الذي يعني يمكن أن يكون، ولكن لا ندري هل يكون هل كان أو ما كان، فهذا النبي قال إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا يصدقون، لأن ربما نصدقهم في شيء قد افتروا وكذبوه، وإذا كذبناهم ربما أن يكون هذا يعني من الصدق. فهذه هي الثلاث أحوال التي يكون فيها في أخبار بني إسرائيل حتى في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر طبعا ما هو عندهم في التوراة أو في أخبارهم التي يخبرونها، هذه أشياء لا شك أنها جعلهم الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، هذا من التحريف. إسحاق لم يأتي أصلا مكة قط، ولم يأمر الله تبارك وتعالى بذبحه، كيف يأمر بذبحه وقد بشر به أمه؟ قال فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، فكيف لو جاء ربنا يقول له اذبح ابنك هذا؟ طب انت بشرتني به انه حيجي منه يعقوب، كيف يكون؟ فهذا امر مستحيل لا شك فيه، فمن الكذب هذا، يعني معلوم ان هذا من الكذب، وان الذبيح انما هو اسماعيل عليه السلام وليس اسحاق كما ذكر هؤلاء. والكذب عليه متعمدا فليتبوب احد الناس، يتعمد الكذب على الرسول فهذا موجب ل يعني دخول النار عياذا بالله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعيد بن سعد عن صالح بن شهاب قال ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه. ان اليهود والنصارى لا يصبغون اي يعني شعر الراس واللحيه، فخالفوهم من باب المخالفه. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج حدثنا جرير عن الحسن قال حدثني جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل الفيل، قال كان في من كان قبلكم رجل به جرح سود جراحة ما صبر عليها فجزع يعني معنى أنه تألم ألم شديد يوم النهار، والجزع اللي هو يعني الحزن الذي يأتي إلى أن يفقد الإنسان يعني صوابه، فأخذ سكينا فحز بها دم قطع يعني شريان وترك الدم يسيل حتى مات. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه، بادره بادر عبد بنفسه قد حرمت عليه الشر، فهذا في دليل على أن من يعني قتل نفسه جزعا على هذا النحو فإنه ليس من أهل الجنة. وفي أحاديث أخرى من يعني قتل نفسه بحديدة فحذفت في يده يجه بها في بطنه خرج مخرجا في هذا. الباب 51 باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. البرص معروف وهو البياض الذي يأتي في الجلد بغير لون البدن، وأعمى وأقرع. حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني محمد، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فيهم هذه العاهات، بدا لله عز وجل أن يبتليهم. ومعنى بدا لله ليس بدا هنا ما من أنه ظهر شيء لم يكن عند الله تبارك وتعالى، لكن بمعنى أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم، يبتلهم يختبرهم. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك يا سورة رجلان؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال: الناس يتقذروني، مع الله سلم على الناس معي. قال: فمسحه فذهب عنه، مسحه الملك راعب، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: وأي المال أحب إليك؟ مش تحب من المال؟ مال كل ما يتمول. قال: الإبل. رائبل. أو قال البقر. هو شك في ذلك الرابع عن أبي هريرة أن الأبرص والأقرع، قال واحد منهم الأبرص والأقرع، قال واحد الإبل واحد قال البقر، وقال الآخر البقر. فأعطي خلقا فأعطي ناقة عشرة حملا، فقال: يبارك لك فيها، دعا له. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب وهذا عني، القرعة تروح، إنه قد خزر الناس. قال: فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. كان خلاف الراوي، هل الأقرع اللي قال البقر أو الأبرص؟ قال: فأعطاه بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. صاحب البقر والإبل أنتج، معنى أنه صار نتاج اللي في بطونهم، ثم صار في بير. وكذلك هذا الذي أخذ الشاهل لها أولاد هذه ولدت له كذلك. فكان لهذا واد من الإبل، ألفات وادي كامل يعني يملأ بالإبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم ببركة الدعوة. ثم إنه أتي الأبرص، ثم إنه آتى الأبرص في صورته وهيئته، نفس الملك وراح للأبرص في صورة الأولى قبل ما يعني ينعم الله عز وجل عليه بالمال. فقال رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. قال هو أبرص، قال رجل مسكين تقطعت الحبال، ما عندي شيء أسافر فيه يعني، قطعت سبيلي وكذا، وخلوا أعطيني شيء يعني أتبلغ به في سفري. هذا ابن السبيل، وابن السبيل هذا يعني أكثر واحد يعني يعطي. يقول: فلا بلاغ اليوم، يعني لا أستطيع أن أبلغ إلى بلدي أو مكاني إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. قال: له علي زمات واحد. فقال له: كأني أعرفك. يقول: أنا أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثت لي كابر عن كابر. هذا أطعن جدا. كابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إذا كنت كذبا. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له بعد ذلك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، اللي هو الأقرع. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ وقال له فقال له الأعمى قد كنت أعمى فرد الله عليه بصره، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أحمدك اليوم بشيء أخذته لله. قال له ما يعني أمنع عنك شيء تأخذ لله؟ الآن ما أقول لك يعني تأخذ 20 30 100 ما دام أخذتها لله ما أقول لك لا. قال فوالله لا أحمدك اليوم بشيء أخذته لله ما دام تطلب لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، إنما هو اختبار يعني قدر الله ليختبركم، فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. رضي الله تبارك وتعالى عنك وسخط على صاحبيك أي الأقرع والأبرص.